السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كنوز السنة النبوية، معكم محدثكم أسامة. هل سبق لك أن فتحت صفحات صحيح مسلم وشعرت بتلك الرهبة؟ رهبة النص العظيم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضيء دروب الحياة، نصوص مباركة، لكن أحيانا قد تشعر أنها تحتاج لمن يرشدك، لمن يكشف لك أسرارها ويفك شفرات معانيها العميقة. اليوم لن نخوض هذه الرحلة وحدنا، اليوم سنستعين بمرشد لا مثيل له، بقامة علمية باسقة، بفقيه قريب ومرب حكيم. حديثنا اليوم عن عمل عظيم يجمع بين عظمة الحديث النبوي وعبقرية الشرح الفذ، شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تخيل معي لوهلة أن تجلس مع الشيخ بن عثيمين تستمع إليه وهو يفسر لك كلمة كلمة، حديثا حديثا، يكشف لك اللثام عن كنوز مخبأة ويجلي لك مقاصد الشارع الحكيم. هذا الشرح ليس مجرد كتاب، إنه أشبه بمجلس علم متكامل. لكن ما الذي يميز شرح ابن عثيمين تحديداً عن غيره من الشروح الكثيرة لصحيح مسلم؟ لماذا يجب أن يكون رفيق دربك في رحلتك مع السنة؟ السر يكمن في شخصية الشارح نفسه. الشيخ ابن عثيمين لم يكن مجرد عالم موسوعي، بل كان فقيهاً مربياً. لم يكن فقط يحلل الألفاظ، بل كان يغرس الأخلاق، يربي النفوس ويربط العلم بالعمل والفقه بالواقع. دعوني أخبركم بثلاثة أسباب رئيسية تجعل هذا الشرح كنزاً حقيقياً. أولاً، الوضوح والتبسيط المدهش. الشيخ العثيمين كان لديه قدرة فريدة على أخذ أعقد المسائل الفقهية والحديثية وتقديمها بأسلوب سلس كأنك تشرب ماءً زلالاً، لا تجد فيه تعقيداً ولا غموضاً. هو يشرح بلسان يفهمه الجميع، من طالب العلم المبتدئ إلى المتخصص. ثانياً، الاستنباط الفقهي العميق والربط بالواقع. هذا ليس شرحاً يمر مرور الكرام على الحديث، الشيخ يدخل بك إلى عمق الحديث، يستنبط منه عشرات الفوارد، يربطك الحديث بآيات القرآن الكريم وبأحاديث أخرى، ويخرج لك درراً فقهية لا تقدر بثمن. الأهم من ذلك أنه يريك كيف تطبق هذه الأحكام في حياتك اليومية، كيف تعيش بها. ثالثاً، منهجية العالم الرباني الذي يتبع الدليل. الشيخ ابن عثيمين لم يكن متعصباً لمذهب، كانت غايته الحق أينما وجد. تجده يعرض الآراء المختلفة، يناقشها بأدب جم، ثم يرجح ما يراه صواباً بالدليل القاطع من الكتاب والسنة. هذا يعلمنا التفكير النقدي واحترام الاختلاف، والأهم اتباع الدليل. تخيل معي أنك تقرأ حديثاً عن الصلاة. الشيخ لا يشرح لك فقط كيفية الصلاة، بل يغوص بك في خشوعها، في مقاصدها، في فضلها، وكيف تكون الصلاة نورا لك في الدنيا والآخرة. أو حديثا عن الأخلاق، لا يشرح لك فقط معنى الصدق، بل يربطك بآثار الصدق في المجتمع، وكيف يبني الأمم، وكيف يجعلك محبوبا عند الله والناس. إنه يجعلك تعيش الحديث. هذا الشرح ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو برنامج تعليمي متكامل، هو دليل لك لتفهم أصول دينك، لتتعمق في سنة نبيك، ولتبني حياتك على هدى وبصيرة. إذا كنت تشعر بالضياء أحياناً في بحر النصوص، أو تبحث عن مرشد لك في رحلتك العلمية، فإن شرح صحيح مسلم للشيخ ابن عثيمين هو خير رفيق. اجعله صديقك، افتح صفحاته وسترى كيف تتجلى لك أنوار السنة النبوية بوضوح لم تعهده من قبل. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم للتعمق في هذا الكنز العظيم، وفي حلقات قادمة سنغوث أكثر في جوانب محددة من هذا الشرح الماتع. في الختام، أدعوكم لمشاركة هذه الحلقة مع من تحبون، ولا تنسوا تقييم البودكاست والاشتراك فيه ليصلكم كل جديد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من كنوز السنة النبوية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.